كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. نعم صل على النبي صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم على نبينا محمد. وحشتني الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. مش عايزك توطل صلاة على حبيب الله محمد عليه الصلاة والسلام. صلى الله عليه وسلم. عليه الصلاة والسلام. اوعى تزهق من كتر الصلاة على النبي. صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم. ما حدش صلى. صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا. يا حب في واجد واشتياق لا يحاد في حب في واجد واشتياق لا يحاد يا رسول الله قلبي لم يزل باسمك يشدو مدعى بالنور داعي رددت كل البقاع مدعى بالنور داعي رددت كل البقاع طلع البدر علينا من ثنيات الوداع طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داع. في عيد الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم اليوم اللي ربنا جعل ملائكة لتلقي الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم لتوصيل رسائل حبك وحبك للنبي عليه الصلاة والسلام. ازاي تقوم من الانهيار اللي انت فيه؟ ازاي ربنا يقومك على رجليك تاني؟ ازاي ربنا يمدلك يد العون ويد النجدة ويد الانقاذ ويقومك تاني وينجدك وتقف تاني وتسلب طولك في الدنيا تاني؟ الرسول صلى الله عليه وسلم يقول رأيت رجلا من أمتي يزحف على الصراط بيزحف. النبي عليه الصلاة والسلام لقى واحد على الصراط بيزحف يحبو أحيانا ويتعلق أحيانا. منظر رهيب. يحبو يعني واحد خلاص هيقع في جهنم وماسك في الصراط وخلاص جسمه هيقع في جهنم. رأيت رجلا من أمتي يزحف على الصراط يحبو أحيانا ويتعلق أحيانا فجاءته صلاته علي. اللهم صل على محمد. اللهم صل على الحبيب محمد عليه الصلاة والسلام. وإحنا في عيد الصلاة على رسول الله في يوم الجمعة ده عيد الصلاة على اسم النبي فصلوا عليه وسلموا تسليما لأن صلاتنا عليه رحمة. والله جل وعلا أخبرنا في القرآن هو الذي يصلي عليكم وملائكته. متى يصلي علينا؟ إذا صلينا على النبي صلى الله عليه وسلم. لأن النبي يقول من صلى علي صلاة واحدة صلى الله عليه بها عشرة. فأنت تصلي مرة يصلي عليك الله عشر، وتصلي عشر مرات ويصلي عليك مئة، وتصلي مئة مرة ويصلي عليك ألف. يصلي عليكم وملائكته ليش؟ ليخرجكم من الظلمات إلى النور. القلوب قد تكون مظلمة، قد تكون عندنا معاصي، قد تكون عندنا مشاكل بين زوج وزوجته، صاحب وصاحبه، رئيس ومرؤوسة. هذه الظلمات تتبدد وتزول وتندثر وتذهب، والسبب صلاة الله تبارك وتعالى علينا إذا صلينا على محمد صلى الله عليه وسلم. فصلوا عليه وسلموا تسليما. وحديث أبي يشجعنا. أبي وقف عند النبي عليه الصلاة والسلام وقال له يا رسول الله إني أدع لك من صلاتي ربعها، يعني فترة الدعاء أنا أدعو وأذكر لكن ربع دعائي صلاة عليك.